السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له مرتبه محمد عبد السندي في كتاب الطلاق الباب التاسع في النفقات، قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم به. قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث، يقول: ولدك أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. الحديث حسن، رواه أبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن ابن عجلان به، وفي أوله الأمر بالصدقة، وراه النسائي عن عمرو بن علي وابن المثنى كلاهما عن يحيى عن ابن عجلان، وراه أحمد عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به، وراه الحاكم من طريق سفيان به، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وراه ابن حبان من طريق سفيان دون قول سعيد في آخره ذكر أبي هريرة، رواه أيضا من طريق الليث عن ابن عجلان، ومن طريق روح بن القاسم عن ابن عجلان نحوه، ومن طريق سفيان، ورواه البيهقي من طريق الشافعي، والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي أيضا، وفي موضع آخر من طريق أخرى عن ابن عجلان، وقال الأرناؤوط في تحقيق إسناده حسن، وقال الشيخ الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح إسناده صحيح. قلت: الحديث مداره على ابن عجلان، محمد بن عجلان، وهو صدوق. قال ابن حبان: اختلطت علي أحاديث المقبوري، ولا يحتج منها إلا بما رواه الثقات عنه، وهذا الحديث رواه عنه جمع من الثقات، هم يحيى بن سعيد والثوري وابن عيينة والليث وراح بن القاسم، فحديث هذا يحتج به، وأقل أحوال أن يكون حسنا. نعم، في هذا الحديث وجوب النفقة على من يقوم بأمرهم، أولا عن نفسه، ثم عن ولده وزوجه وخادمه، يعني لا ينبغي لإنسان أن ينفق أو يتصدق وزوجه محتاجة، أو ولده أو خادمه أو جاره أيضا، أو هو نفسه يحتاج، إلا أن يكون يصبر على الجوع، فهذه في حق نفسه. أما في من يليه ومن يقوم بأمرهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون. فالزوجة تقول كما في قول أبي هريرة: أنفق علي أو طلقني، لأنك إن لم تنفق علي مت فطلقني، تنظر غيرك. وكذلك الولد: أنفق علي، والخادم: أنفق علي، لمن تكلني، من سيقوم بشأني. فتلزم من يقوم بشأن ناس كزوجة وولد وخادم وإخوة إن لم يكونوا لهم من يقوم بشأنهم، فهؤلاء تلزمه نفقتهم، فيجب عليه أن ينفق عليهم ولا يتعدهم إلى من سواهم حتى يكفيهم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، سامة بن عروة عن أبي عن عائشة من أصح الأسانيد، عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة، أو هندا ابنة عتبة، أن هند ابنة عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي منه إلا ما يدخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث صحيح رواه البخاري في كتاب النفقات عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن هشام يعني عن أبي عن عائشة، ولفظه: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. ورواه أيضا في النفقات من طريق عروة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد في مواضع، والباغي في شرح السنة من طريق البخاري به. في هذا الحديث أيضا وجوب نفقة الرجل على أهله وولده، وإن كان ينفق نفقة لا تكفيهم ولا تسد حاجتهم، يجوز للمرأة أن تأخذ من مالها ما يكفيها بالمعروف، ليس بوجه الإسراف والمجاوزة للحاجة، وإلا تعتبر خائنة، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته عن ماله وولده. فهذه امرأة أبي سفيان تشكو أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعطيها ما يكفي حاجتها وولدها، يعطيها شيئا لا يكفيها، فتأخذ من ماله بغير علمه، فهل يجوز لها ذلك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي من غير غلو وإسراف ومجاوزة للحد، ما تعرف عليه ذووكم من بني جنسكم وأقربائكم وبني عمكم وجيرانكم كيف ينفقون، فلك أن تأخذي من النفقة بالمعروف كما يتعرف عليه أهل مكانكم ومحلتكم أو أهلوكم أو ما تحتاجون إليه من الأمور التي لا بد لكم منها. أما مغالاة وزيادة، يعني المرأة تأخذ من دون علم زوجها من ماله لتشتري ذهبا أو لتهدي أهلها أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز لها. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ونفس الحديث السابق حديث عائشة، وهو أنه يباح للزوجة أن تأخذ من مال زوجها البخيل الذي لا يعطيها ما يكفيها ما تحتاج إليه بالمعروف، ما يتعارف عليه الرجال في نفقاتهم على أهليهم وأولادهم. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سنة؟ فقال سعيد: سنة. قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إسناد صحيح إلى سعيد ابن المسيب، لكن قوله سنة قول التابعي من السنة كذا أو قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو مرفوع لكنه مرسل. يعني سعيد يقول السنة أن يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها، يعني إن لم تصبر المرأة على الجوع وتتحمل شدة العيش مع زوجها فلها أن تطلب الطلاق وأن يفرق الحاكم بينهما تفريقا إذا عجز، لأن الرجال كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكما في الحديث السابق تقول امرأتك أنفق علي وإلا طلقني، وأيضا قصة أم هند أم معاوية رضي الله عنها مع زوجها أبي سفيان وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ من ماله سرا من غير علمه يدل على وجوب ذلك وأن لها الحق في ماله، فإن كان لا مال له وهي محتاجة ففي هذه الحالة يحل لها أن تطلب الطلاق ويفرق بينهما، لأن الرجل لا يستطيع القيام بشأن المرأة. وكل ما يلحق بها من ضرر يبيح لها أن تطلب الفراق بينها وبين زوجها إن كان بسبب عدم القدرة على النفقة أو عدم الإتيان أو عدم القيام بحمايته أو نحو ذلك من الحقوق التي تجب لها عليه، ففي هذه الحالة إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يؤدي لها حقوقها يحل لها أن تطلب الطلاق ويفرق الحاكم بينهما. ومراسيل سعيد على قول الشافعي صحيحة، قالوا وحجة الشافعي لأنه تتبعها فوجدها موصولة، لكن الكلام هذا فيه نظر، والشافعي نفسه رحمه الله لا يستدل لا يحتج بالمرسل إلا إذا حفته قرائن أن يروى عن صحابي نحوه أو أن يروى مرفوعا وإن ضعف إسناده نحوه أو عن جمع من أهل العلم أنهم يفتون بمثل ما روى، كل هذه قرائن تدل على أن له أصلا، أما هو في نفسه المرسل مطلقا، لكن مراسيل سعيد خاصة لها خصوصية عند الشافعي رحمه الله، قال لأنه قال مراسيل سعيد بن المسيب حجة، فأولوا أو تأولوا له لماذا هي حجة؟ قالوا لأنه تتبعها يعني كلها فوجدها موصولة، وهذا الكلام يعني فيه تكلف للدفاع عن الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق الشافعي، وذكره ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة به، ثم قال ولم يقل سعيد إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه، فكيف وإنما أراد بلا شك أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام. طبعا كلام ابن حزم هذا كلام فيه تعسف، معروف أن السنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي ما يقيدها، فهذا مرسل من سعيد رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال سألت سعيد نحوه، وعن علي بن موسر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب نحوه. وهذا القول معناه صحيح أن المرأة إذا لم يستطع الزوج أن ينفق عليها يفرق بينهما، وإن كان هذا موقفا على سعيد فلعله أخذه أو اشتهر عنده عن الصحابة أو عن التابعين، وبناء على ذلك قال هو سنة، التفريق بينهما سنة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد بن عمير عن نافع عن ابن عمر، عن عبيد بن عمر عبيد الله بن عبيد الله بن عمر المصغر. نعم نعم نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. مجمل. أي نعم أثر راجع. هذا إسناده صحيح، رواه البيهقي من طريق الشافعي به، ومسلم بن خالد والزنجة هذا، لكنه قد توقع تبعه عبد الرزاق كما عند ابن حزم في المحلة، وراه البعوة في شرح السنة من طريق الشافعي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنف عبد الرزاق انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وعن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر وذكره، وخفي هذا الطريق طريق عبد الرزاق عن الشيخ الألباني، فقال في الإرواء بعد عزوه الحديث للشافعي والبيهقي قال هذا إسناد رجال وثقات رجال شيخين غير مسلم ابن خالد أو غير مسلم ابن خالد وهو الزنجي. قال الحافظ في التقريب فقيه صدوق كثير الأوهام. قلت القائل الألباني فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المؤلف، يعني صاحب منار السبيل، لما قال قال ابن المنذر ثبت عن عمر عند ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، هكذا قال الشيخ الألباني. ثم استدل على ذلك بأن أبا حاتم يأخذ به وأحمد يحتج به، يعني قل هو ثابت لعله له طريق أخرى طريق مسلم بن خالد، والدليل على ذلك أن أبا حاتم وأحمد أخذ بمعناه. قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال كتب عمر، وذكر نحوه دون ذكر ابن عمر، وهذا إسناد مرسل صحيح والله أعلم. الإسناد الأول بالشاهد بالمتابع له صحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه ألزم هؤلاء الرجال الغيب عن نسائهم بالنفقة، وإن كانوا قد غابوا وتركوا النفقة زمانا، فأمرهم أن يحسبوا ما فات من السنين أو الشهور أو الأيام التي لم ينفقوا على أزواجهم منها، فيحسب ذلك ويبعثوا بالنفقة، ثم بعد ذلك يطلق إن شاء، إما أن ينفق الآن أو يطلق، إن لم يستطع النفقة يطلق، لكن ما مضى يجب عليه أن يؤديه أن يسده بأثر راجع كما قالوا، يعني ما فاته هذا كل هذا، لأن المرأة يجب أو تجب النفقة نفقتها على زوجها كما تقدم في الحديث، تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني إلى من تكلون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا واسعا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.